أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة: قاعدة الطهارة، حكم ظاهري أو واقعي. كان الكلام في قاعدة الطهارة، وبعد أن تكلمنا عن شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية في النقطة الخامسة، نصل إلى النقطة السادسة في أن الحكم للطهارة في قاعدة الطهارة هل هو حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ ما الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري؟ تعلمون أن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، والواقعي بخلافه فهو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. فمثلا لو شككت أن هذا الإناء طاهر أو نجس أحكم بالطهارة، حكمي بالطهارة هذا حكم ظاهري باعتبار أنه قد أخذ في موضوعه الشك، بخلاف ما لو قطعت بالطهارة، أنا على يقين جزمت بدرجة 100% أنه طاهر، فإن هذا عبارة عن الحكم الواقعي. والحكم الواقعي له عدة معاني. من معاني الحكم الواقعي يعني الحكم الواقعي بالنسبة إلى المكلف، يعني المكلف إذا جزم بدرجة 100% وقطع فهذا الشيء بالنسبة له هو الواقع. القاطع يرى أن الواقع على وفق وعلى غرار ما قطع به، فلو قطع أن فلان قد مات فهو يرى أن فلان غير موجود في الواقع. وأحيانا يراد بالحكم الواقعي هو الواقع ونفس الأمر، يعني في عالم الواقع عند الله تبارك وتعالى. على كل حال لا يحصل خلط بين المعنيين. حكم واقع بمعنى ما أخذ ما لم يؤخذ في موضوع الشك كالشيء المقطوع بالنسبة إلى القاطع، والحكم الواقعي يعني ما هو موجود عند الله تبارك وتعالى. على كل حال المهم معرفة الحكم الظاهري هنا ما أخذ في موضوع الشك. المعروف لدى الأصحاب أن قاعدة الطهارة التي تثبت الطهارة تثبت طهارة واقعية أو ظاهرية. المعروف بين الأصحاب أنها تثبت طهارة ظاهرية لأنها لا تجري إلا عند الشك، فهي تثبت الطهارة للشيء المشكوك نجاسته إذا شككت في نجاسته، وأما إذا قطعت بالطهارة لا تجري قاعدة الطهارة. فبالتالي الطهارة قاعدة الطهارة تثبت حكما ظاهريا. لكن ذهب بعض الأصحاب إلى أنها تثبت حكما واقعيا. الشيخ الإيرواني حفظه الله هنا ينسب إلى صاحب الحدائق رضوان الله عليه أنه يرى أن قاعدة الطهارة تثبت حكما ظاهريا، لكن حينما رجعنا إلى الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، لم نجد كلامه صريحا في ذلك. إن شاء الله نأتي إلى كلام صاحب الحدائق. على كل حال، صاحب الحدائق الآن نمشي على دعوة الشيخ الإيرواني ونناقش على دعوة الشيخ، ثم بعد ذلك نبين هل على رأي الشيخ يوسف هذا أو لا. على كل حال، صاحب الحدائق على حد دعوة الشيخ الإيرواني احتار أن الطهارة واقعية لا ظاهرية، والمراد من أن الطهارة ظاهرية لا واقعية أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا في الواقع فهذا الشيء يكون طاهرا في حقه واقعا لا ظاهرا. يترتب على ذلك آثار وعدة ثمار. من الأمور التي تترتب على أن قاعدة الطهارة تثبت أحكاما ظاهرية أن من تناول النجس وهو لا يعلم أنه نجس لن يكون قد تناول نجسا، وإنما يكون قد تناول طاهرا. واضح ولا؟ لأن قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وبالتالي ما لم تعلم أنه نجس فهو طاهر في حقك في فقع الواقع. فإذا لم تكن تعلم بالنجس وأكلته وشربته في هذه الحالة، بعد ذلك لا يجب عليك تطهير الفم أو الثياب التي وقع عليها شيء من النجس، لأنك حين أكله كانت هذه النجاسة طاهرة بالنسبة إليك، طاهرة في الواقع. هذا لا يمكن الالتزام به. واستدل صاحب الحدائق رضوان الله عليه على ذلك بعدة أمور. الأمر الأول، استدل بلزوم العسر والحرج. لو كلفنا بماذا؟ بالنجاسات الواقعية يلزم العسر والحرج، لأن بمجرد أن ينكشف لك فيما بعد أن هذا الشيء لم يكن طاهرا وإنما كان نجسا وجب عليك التطهير والاجتناب، وهذا فيه حسر وحرج عن الأمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو التزمنا بأن الطهارة ظاهرية فهذا خلاف النصوص، خلاف ظواهر الأدلة، ومن جملة هذه الأدلة موثقة عمار، كل شيء نظيف ظاهر، كل شيء نظيف ظاهر في وين؟ النظافة الظاهرية أو الواقعية؟ الواقعية. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، واضح أو لا؟ فهذا ظاهر في النظافة الواقعية، حمل النظافة على أنها نظافة ظاهرية خلاف ظواهر الأدلة، من ضمنها موثقة عمار. الدليل الثالث، التمسك بقوله عليه السلام فإذا علمت أنه، فإذا علمت فقد قذر، قوله عليه السلام فإذا علمت فقد قذر يدل على أن القذارة متى تثبت؟ عند العلم، وأما قبل العلم لا تثبت القذارة. واضح إن شاء الله. الشيخ الإيرواني يقول كان ينبغي أن يتمسك بأمر رابع أولى من تمسكه بهذه الأمور الثلاثة. يقول الأنسب أن يتمسك بقوله عليه السلام كل شيء نظيف، فإن لفظ نظيف وصف كل شيء نظيف، نظيف وصف كل وصف. Thank you. يؤخذ، وكل وصف يؤخذ في القضية يحمل على إرادة الواقع منه لا إرادة الظاهر منه. فبما أن الوصف قد ورد في الرواية فإنه يحمل على إرادة الوصف الواقعي للوصف الظاهري، خصوصا وجود المقابلة في المقام يستدعي ذلك، فإن وصف القدر إذا أريد به القدر الواقعية فإن مقابله وهو النظافة يراد بها النظافة الواقعية أيضا. واضح ولا؟ ما دام ما يقابل القدارة، ما دام القدارة يراد بها ماذا؟ الواقعية، فالذي يقابل القدارة في الرواية النظافة يراد بها الواقعية أيضا. على كل حال هاي خلاصة تقرير الشيخ الإيرواني لدعوة صاحب الحدائق. أنا راجعت كلمة صاحب الحدائق وجدت أن صاحب الحدائق لم ينص على أن الطهارة واقعية، ما نص في المورد، لم ينص على أن الطهارة واقعية، وإنما صاحب الحدائق يقول هكذا: المعروف بين الأعلام أن النجاسة هي تمام الموضوع لتنجس النجاسة في ذمة المكلف، يبقى أن القطع والعلم طريق، قطع طريقي للوصول إلى النجاسة، بينما صاحب الحدائق يرى أن النجاسة ليست هي تمام الموضوع، النجاسة جزء الموضوع، والجزء الآخر العلم بالنجاسة. فالعلم بالنجاسة، القطع بالنجاسة أخذ في موضوع تنجس النجاسة ودخولها في ذمة المكلف. وبعبارة أخرى، الخلاف بين الأعلام في أن القطع هل هو قطع موضوعي أو قطع طريقي. مثلا الخمر نجسون، صاحب العداق يقول ليس هو الخمر النجس، مقطوع الخمر هو النجس، ما تعلم أنه خمر، ما تقطع أنه خمر. وأما الخمر الواقعي هل هو نجس؟ لا، مو المراد مقطوع الخمرية. واضح ولا؟ وهكذا الدم نجس، ما تعلم أنه نجس، أنه دم، تترتب ثمرة على هذا، أنه مثلا لو صليت ثم انكشف لك بعد ذلك أن هذا نجس، بقطع النظر عن الروايات، توجد روايات خاصة أنه لا يلزم الإعادة، مقتضى كلام الأصحاب لزوم الإعادة، لأنك قد صليت فيما هو نجس في الواقع. صاحب العلاقة يقول لم يكن نجسا في الواقع لأنك لم تعلم به. فصاحب الحدائق ناظر إلى إثبات النجاسة وتنجس النجاسة وليس ناظر إلى ثبوت الطهارة. هذا ما فهمته من كلماته رضوان الله عليه. يعني أنا أقرأها إليكم وانتم شوفوا هل فهمي هو الراجح، هل فهم أستاذي الشيخ الإيرواني هو الراجح. على كل حال لاحظ ماذا يقول في المقدمة 11، يقول صفحة 134: وأصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه، وإنما الخلاف في مواضع الأول الثاني، مثلاً في الثاني صفحة 136 الجزء الأول من الحديث صفحة 136، يقول هكذا: إن ظاهر الخبر المذكور أنه لا تثبت النجاسة للأشياء. لاحظ كلامه كله ناظر إلى النجاسة. إن ظاهر الخبر المذكور، يقصد موثقة عما، أنه لا تثبت النجاسة للأشياء ولا تتصف بها إلا بالنظر إلى علم المكلف، لقوله عليه السلام: فإذا علمت فقد قدر، بمعنى أنه ليس التنجيس عبارة عما لاقت عين النجاسة واقعا خاصة، بل ما كان كذلك وعلم به المكلف، يعني ما لاقته النجاسة في الواقع وعالم به المكلف. ولاحظ كل سلامة إلى النجاسة مو إلى الطهارة. وكذلك ثبوت النجاسة لشيء إنما هو عبارة عن حكم الشارع بأنه نجس وعلم المكلف بذلك، وهو خلاف ما عليه جمهور أصحابنا رضوان الله عليهم، فإنهم حكموا بأن النجس إنما هو عبارة عن ما لاقته النجاسة واقعا وإن لم يعلم به المكلف، وفرعوا عليه بطلان صلاة المصلي في النجاسة جاهلان وإن سقط الخطاب عنه ظاهرا كما نقله عنه شيخنا الشهيد في شرح الألفية. وأنت خبير بما فيه من أن النجس هو النجس الواقع بما فيه من العسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار الواردة عن العسرة الأبرار. أما أولا ثانيا ثالثا إلى آخره. وأضع أولا يقول أما أولا فلأن المعهود من الشارع عدم إناطة الأحكام بالواقع ونفس الأمر لاستلزام التكلف بما لا يطاق، وحينئذ فالمكلف إذا صلى في ثوب طائر في علمه، والطائر شرعا إنما هو ما لم يعلم المكلف بنجاسته إلى ما علم بعدمها فما الموجب لبطلان صلاته بعد انتفاعه للأمر الذي هو من أطفح ومغيره. هل في كلمات الآن صاحب الحدائق ما يدل على إثبات الطهارة الواقعية؟ كلام يصاب في أن النجس ما هو؟ هل عين النجس الواقعي بقطع النظر عن علم المكلف، أم عين النجس الواقعي إذا علم به المكلف وقطع به؟ على الذي أفهمه من كلماته رضوان الله عليه في 36. على كل حال الآن احنا نبدأ على فهم الشيخ، لأن المناقشة كلها تنفع على فهم الشيخ. هل أن الطهارة التي تثبتها قاعدة الطهارة واقعية أو ظاهرية؟ من الواضح أنها ظاهرية وليست واقعية. الآن الشيخ الإيرواني حفظه الله يأتي بأربعة إيرادات، والحق والإنصاف أن بعضها قوي جدا. أربعة إيرادات تدل على أن الطهارة ظاهرية وليست واقعية، ولو التزمنا أنها واقعية لم يمكن الالتزام بذلك لوجود لوازم لا يمكن الالتزام بها. الإيراد الأول: الرواية قالت كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. قذر أخذ في الرواية، وظاهر هذا الوصف أنه واقعي أو ظاهري؟ ظاهره أنه واقعي، واضح ولا؟ فإذا حملنا القذارة على القذارة الواقعية فكيف يحكم على الشيء بأنه طائر في الواقع؟ الرواية تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. حتى تعلم أنه قذر يعني تعلم أن واقعه قذر فترفع اليد عن الطهارة. فكيف بنفس الوقت هو قذر واقعان وهو نظيف وطاهر واقعان؟ لا يمكن أن يكون شيء في الواقع هو نظيف وهو قذر. واضح ولا؟ ملتفتين. نقرأ هذه الملاحظة وفيه ألف، لكن يمكن تخريجه قبل ما نكمل. يمكن تخريجه لو قلنا ان قذر ليس المقصود منها اثبات القذارة الواقعية، وانما لفظ قذر مرآة وعنوان يكشف عن ماذا؟ عن انواع النجاسات من دم وبول. تماما كالمرآة، انت مو تنظر الى المرآة بحد ذاتها، وانما بما هي مرآة وكاشفة عن وجهك وملامحه. كذلك جيء برفض القذر للإشارة إلى النجاسات كالبول أو الدم. واضح ولا؟ إذا جيء برفض القذر على أنها مرآة فلم يثبت أن المراد من القذارة القذارة الواقعية، فتبقى لفظ نظيف نحملها على القذارة ماذا؟ القذارة الواقعية، ولا يوجد معارض. ملتفتين. لكن حمل الوصف تدام على المرأة خلاف الظاهر، خصوصا ان لفظة قدر مقابلة الى لفظة نظيف، يكون المراد من لفظة نظيف ونفس المراد من كلمة قدر. فلو حملنا لفظة نظيف على انها النظافة الواقعية، يلزم ان نحمل لفظة قدر على القدر الواقعية في ظل التحافظ. نقر هذا. وفيه الف ان الموثقة قالت حتى تعلم انه قدر، وهذا يدل على ان الشيء قدر واقعا، والعلم يتعلق بما هو قدر واقعا، واذا كان الشيء قدرا واقعا فكيف يحكم عليه بكونه نظيفا واقعا؟ انه تناقض واضح. الشيء في الواقع اما قدر واما نظيف، اما طار واما نجس. اجل لو كانت كلمة قدر ملحوظة بنحو المرآتية الى الاعيان النجسة، لأن كان المقصود منها الإشارة إلى البول والمني مثلا، يعني نجس من النجاسة إشارة إليه، لم يتحقق بذلك تناقض، يعني لم يتحقق بحمل لفظة قدر على المرآتية على كونها امرأة في العيان النجسة، ولكن حمل الوصف المذكور قدر على ذلك أنه امرأة في العيان النجسة خلاف الظاهر، خصوصا ان كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، فمن المناسب ان لا يقصد ذلك المرآتية من كلمة قدر ايضا، بما ان نظيف لم تستعمل كمرآة كذلك قدر لم تستعمل كمرآة. المناقشة الثانية ضع لازم الحكم بالطهارة الواقعية أن يكون الدم طاهر في حق شخص ونجس في حق شخص آخر، فمن علم بأن هذا دم صار نجسا في حقه ففي الواقع هذا نجس، ومن لم يعلم أنه دم يلزم أن يكون طاهر في حقه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد في الواقع طاهر ونجس، وهذا لا يمكن الالتزام به. التفكير في الواقع خلاف المرتكز بين المتشرعة، لكن لعل هذه المناقشة خلط بين الحكم الواقعي بمعنى ما لم يؤخذ في موضوعه الشاك، وبين الحكم الواقع يعني ما هو موجود في فقع الواقع. الواقع ونفس الأمر صحيح، الواقع في نفس الأمر هذا الشيء إما نجس لأنه دم أو ليس بنجس. بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر لا يمكن التعذر، لكن بالنسبة إلى الحكم الواقعي بمعنى ما لم يؤخذ في موضوع الشيء يصير تعدد. واضح أو لا؟ هذا قاطع أن هذا دم، فالواقع بالنسبة له له هذا دم، هذا قاطع أنه ليس بدم، هو يرى الواقع يعني الواقع النسبي، الواقع بالنسبة له مو الواقع ونفس الأمر، الواقع بالنسبة له. ما المانع من ذلك؟ والله ولا هذا يقطع ان فلان ان فلان عادل، وهذا يقطع ان فلان فاسق، كل منهما حكم واقع. والله ولا لم يؤخذ، انا ما اشك ذره ان هذا عادل، وانت ما اشك ذره ان هذا فاسق، وكل واحد يرى الواقع هو هذا، لا مانع من ذلك. إن لازم كون الحكم بالطهارة واقعية أن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخصين وهو الشاك، ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم، ما المانع من ذلك إذا أريد بالواقع هنا بالنسبة إلى المكلف، يعني الحكم الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوع الشك، والتفقيق الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى المتشرع، صحيح خلاف المرتكز لدى المتشرع إذا أريد بالواقع، الواقع ونفس الآن مو الواقع يعني الحكم الذي لم يؤخذ في موضوع الشك. جيم هذا ما المناقشة. الموسطة قالت وما لم تعلم فليس عليك شيء. رجع الى الموسطة صفك صفة 45 46 45. اول صفة 45. كل شيء نظيف حتى تعلم انه كذا. فاذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. الشاهد هو هذا. الرواية قالت وما لم تعلم فليس عليك شيء، لم تقل وما لم تعلم فليس قدر. ربما هو قدر في الواقع لكن غير متنجس في ذمتي تبع عهد السجن. الحق والانصاف هذا خش السبعه. ما لم تعلم فليس عليك شيء، لم تقل الرواية وما لم تعلم فليس بنجس. ما رتبت النجاسة على عدم العلم، وإنما أخرجت التكليف من الذمة والعهدة ورتبت خروج التكليف على ماذا؟ على عدم العلم. واضح. جيم. إن الموثق قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقدر. وهذا مما يدل على أن القدر قد تكون ثابتة واقعا عن في نفس الأمر، ولكنها ليست منجزة على المكلف، يعني لم تدخل في عهدة المكلف ما دام لا يعلم بها. دال المناقشة الأخيرة، وهذه المناقشة محكمة. هذا القول الالتزام بكون الطهارة واقعية يلزم منه لازم لا يمكن الالتزام به. ما هو هذا اللازم؟ ان نقول هكذا، لو مثلا قطرة بول او دم وقعت على اصابت ماء قليلا ولم نعلم بإصابة الماء القليل الذي ينفعل بمجرد الملاقاة لهذا البول أو الدم، في هذه الحالة يلزم أن لا نحكم بنجاسة الماء لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد الالتفات. عجيب، سبحان الله كيف. أما قبل أن نلتفت ماذا نحن ما نعلم وما ندري، يعني في الواقع هذا الماء طاهر. زين، وبعد الالتفات، بعد الالتفات لم تقع نجاسة من جديد. بعد الالتفات لم تقع نجاسة من جديد. قد تقول بعد الالتفات وقعت النجاسة مسبقا. نقول قف هنا، النجاسة إذا علمت بها، أنت ما علمت بها حينما وقعت، لم تعلم بها فحكمت على أنها على أن هذا الماء طاهر في الواقع. بعد الالتفات لا لم تقع نجاسة من جديد حتى ترفع اليد عن تلك الطهارة الواقعية. هذا هؤلاء، هذا ما يمكن لأحد أن يلتزم به. نقرأ هذا المقدار. سأل إن للرأي منه لازم لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة باول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد ذلك بعد الالتفات إلى الإصابة. أما عدم التنجس قبل الالتفات إليه لأن قطرة البول آنذاك طائرة واقعا فلا تكون موجبة للتنجس. لماذا هي طائرة واقعا؟ لعدم العلم بها. وأما عدم التنجس بعد ذلك بعد الالتفات لأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة للباول، بل إن الإصابة قبل ذلك إصابة البول قبل العلم بها كانت إصابة للطائر الواقعي واقعا وطائر لأننا لم نعلم به، وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس. ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة فيه حتى بعد الالتفات، وهذا لا يلتزم به فقيه. إذا النتيجة النهائية قاعدة الطهارة تثبت الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. هناك أمور مشروطة بالطهارة. وقت الصلاة، أو مثلا مس كتابة القرآن، وقع الكلام الطهارة هل هي شرط في الصلاة أو في مس كتابة القرآن، أو أن النجاسة تشكل مانعا من الصلاة أو مانع من مس كتابة القرآن؟ وقع خلاف بين الأعلام، لكن ما يتراءى من كلمات السيد الغويس المصباح أنه لا توجد ثمرة عملية لمثل هذا البحث، فلا داعي لبحثه لأنه لا ثمرة عملية فيه. واضح ولا؟ السيد الغويس عند بحثه للاستصحاب، عند بحثه لصحيح الزرارة الثانية في الاستصحاب، يظهر من كلامه أنه لا تترتب فائدة على هذا النظام. يمكن تقرير كلام السيد الخوي وتوجيه كلامه بأنه لو أثبتنا أن أصالة الطهارة تامة، إذا أثبتنا أن أصالة الطهارة تامة في هذه الحالة، أصالة الطهارة تثبت الطهارة لو التزمنا أن الطهارة شرط، أو تنفي النجاسة إذا التزمنا بأن النجاسة تمام. فلا داعي لمثل هذا البحث أنه في الصلاة هل الطهارة شرط أو أن النجاسة مانع. أصالة الطهارة تكفينا المؤونة، هي تقول إن كانت الطهارة شرط أنا أثبت الطهارة، إن كانت النجاسة مانع أنا أمنع النجاسة. واضح. لكن الشيخ الإيرواني يقول يمكن تصوير ثمرة، فرق بين أن نلتزم أن الطهارة شرط في الصلاة أو أن النجاسة مانع من أداء الصلاة. من هذه الثمار هو هذا، تكلمنا عن النجاسة الذاتية والنجاسة العربية، كما لو شككت في أن الحديد هل هو نجس أو طاهر، ذات الحديد هذا من موارد الشك في النجاسة الذاتية. قلنا ذهب البعض إلى أن قاعدة الطهارة مختصة بالنجاسة العرضية ولا تشمل فقط قذرة، يعني فقط تقذرة، إذا حملنا قذر على أنه فعل وليس باسم. بناء على أن قاعدة الطهارة مختصة بالنجاسة العرضية ولا تشمل النجاسة الذاتية، في هذه الحالة قاعدة الطهارة إذا قلنا أنها لا تشمل النجاسة الذاتية، في هذه الحالة باستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي النجاسة. سنقرأ هذا المقدار ونبين وجه الإشكال فيه. النقطة السابعة، شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. هناك كلام في أن الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها هل تكون الطهارة فيها شرطا أو أن النجاسة مانع؟ ربما يظهر من السيد الخويسي مصباح الأصول عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة إلى ثلاث روايات صحيحة على حجية الاستصحاب هذا من ثمرة النزاع المذكور، النزاع المذكور أنها ماذا؟ شرط الطهارة شرط والنجاسة مانع. وربما يوجه ذلك بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطان وتنفي النجاسة إذا كانت مانعا، ومعه مع كون أصالة الطهارة تثبت الطهارة وتنفي النجاسة فلا ثمرة من هذه الناحية. وفيه إن بالإمكان تصور الثمرة في موارد تقدمت الإشارة إلى بعضها، فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، لمثل هذه الموارد الشك في النجاسة الذاتية، تشك أن الخمر نجس أو لا، خنزير نجس أو لا، الحديد نجس أو لا، الآن نشك التفتوا الحديد نجس أو لا، نستصحب عدم تشريع النجاسة. واضح ولا؟ استصحاب عدم تشريع النجاسة ينفي النجاسة لكنه لا يثبت الطهارة. الطاولة، لأن إثبات الطهارة أصل مثبت لنفي النجاسة. الاستصحاب ماذا يقول؟ أنا وشنو؟ الحديد نجس أو طاهر؟ يقول كنت على يقين من طهارته، من عدم نجاسته. الآن تشك في ثبوت النجاسة، تستصحب عدم النجاسة. الاستصحاب يقول ليس بنجس، لا يقول هو طاهر. إثبات الطهارة هذا بالحكم العقلي، يقول هكذا. إذا كنا بعدم شمول قاعدة الطهارة المثلية موارد الشك في النجاسة الذاتية، فبالاستصحاب عدم تشريع النجاسة في موارد الشك في النجاسة الذاتية يمكن نفي المانع وهو النجاسة، ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله. هذا لو التزمنا بماذا؟ بأن النجاسة مانع، فيمكن رفع المانعية بمثل هذا الاستصحاب. لكن لو أثبتنا أن الطهارة شرط بمثل هذا الاستصحاب لا يمكن تنقيح الطهارة. كلام واضح ولا؟ أنا أقرأ سريع لوضوحي، ولأن بنخلص نبش التطبيقات نخلص القاعدة. بس إذا مو واضح أقرره. ومن ثم تجوز الصلاة، يعني ومن هنا تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك، ومن هنا يعني ماذا؟ وحيث ان الاستصحاب ينفي النجاسه التي هي مانع من الصلاه. هاي كل الكلام بناء على ان النجاسه مانع وليست بشان، وان الطهاره ليست بشان. ومن ثم تجوز الصلاه مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله، بينما بناء على شرطيه الطهاره لا يمكن احراز الشرط وهو شرطيه وجود الطهاره بالاستصحاب. لماذا؟ لان الاستصحاب ينفي المانعيه، واضح ولا؟ ينفي النجاسة التي هي مانع لأنه يثبت الطهارة. ومن ثم لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله، فإن استصحاب العدم عدم النجاسة ينفي تشريع الطهارة ولا يثبتها. لحل هنا لا ساقط، مو ينفي استصحاب العدم، استصحاب عدم النجاسة لا ينفي الطهارة ولا يثبتها. هذا الشيء ليس بنجس، واضح ولا؟ لكن طاهر او ليس بطاهر ما ندري. المفروض يقول لا ينفي. خب اي الاحتمالين صحيح؟ الطاهر شرط او ما نقول؟ هذا يبحث في البحوث الفقهية الجزئية في كل مورد، مورد الادله ما لا يستفاد منها. يقول اذا سالت اي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟ كان الجواب أن تحقيق ذلك أن الطهارة شرط أو النجاسة مانعة يقع على ذمة الفقه عند اللفظ، عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول أو مثل كتابة القرآن إلى آخره. زيادة المباحث. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة تطبيقات سهلة، هذه التطبيقات نقرأها سريع بما تيسر ننهي البحث اليوم. تطبيقات، السؤال الأول: كيف يمكن توجيه جواز تناول الأدوية المستوردة من بلاد الكفار؟ شلون توجهونها في ريان صالة الطهارة؟ نشك في أنها نجسة أو لا؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. السؤال الثاني: هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته إذا استورد من بلاد الكفار؟ نعم. لماذا؟ لجريان صالة الطهارة. وما الفرق بينه الحليب وبين اللحوم التي لا يجوز تناولها؟ في اللحوم تجري أصالة عدم التزكية فيحكم بحرمتها إذا من بلاد أجنبية، وفي الحليب تجري أصالة الطهارة. ثالثا: يسأل بعض من يذهب إلى البلاد الكافرة عن هذا، وهذا أنا واجهت في الهند، عن هل أن مقاعد السيارات أيام الشتاء تكون مبللة عن أن مقاعد السيارات أيام الشتاء تكون مبللة فهل يقوم بتنجسها؟ أبلين ثلاثة ستة شهور كل أمطار وهناك هندوسوان، فهل يقوم بنجاسة؟ بعضهم يقول يغسلها وهو هندوسي، فهل يقوم بتنجسها؟ لا، تجرى صالة الطهارة فيحكم بالطهارة. رابعا: قد يذهب الشخص إلى المرافق لقضاء الحاجة ويجد الماء واقفا على الأرض، فما حكم ذلك الماء؟ أنه نجس أو طاهر؟ يعني واقف يعني موجود، مو واقف مثل البني آدم، واقف يعني موجود. كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس. هذا حتى في غسالة الحمام إلا إذا أنت ضربت كوسوار. طبعا العلامة الحلي خالف في ذلك، صاحب تبصرة المتعلمين يقول: وغسالة الحمام نجسة ما لم يعلى طهارتها بالعكس. لكن المعروف بين العلماء أن غسالة الحمام طائرة ما لم يعلم نجستها. خامسا: إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس، أو شك في اعتبار العاصر، ما يدري بعض الأمور تحتاج إلى عاصر مثل الثياب، وبعضها تحتاج إلى شنو تعدد الغسل إذا كان من البول، أو مثلا السند يحتاج إلى عاصر. إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس أو شك في اعتبار العاصر فعند غسله مرة أو بدون عاصر، غسلناه مرة احنا نشك بكم مرة دي. أو بدون عاصر مع أنه لا يثر إلا بالعاصر مثل السن، سوف يشك في حصول الطهارة له، هل طهارة أو لا، فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة دون مأجورين؟ لماذا؟ معلوم النجاسة سابقة فيشك في حصول الطهارة فيستصحب النجاسة. لطيف. دعاية شيخنا عندك شيء؟ ما هو المبحث؟ شك انه قطع عنه التفريق او لا اشتبيه. هناك قاعدة يقولون: الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني. هو على يقين ان ذمته مشغولة وهو ان هذا الثوب نجس، فلا بد بما انه احرز انه نجس لا بد ان يحرز انه قد طهر، فبشكه في ان هذا المورد من الموارد التي يشترط فيها التعدد او من الموارد التي يشترط فيها العاصر، بشكه لا يحرز الطهارة، فهو لا يزال على يقين بانه نجس ويشك في حصول الطهارة. الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني. موارد اشتغال، مش قاعدة الاشتغال ولا تجري في موارد الشك في الامتثال. هو الان شك هل انه امتثل وطهر او لم يمتثل ولم يطهر، في موارد الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال ولا تجري قاعدة الطهارة. التطبيق السادس والاخير: إذا كان عندنا إناءان علمنا بوقوع النجاسة في أحدهما، فهنا صور الأولى، فتارة يفترض أن الحالة السابقة في كليهما مجهولة، ثانيا وأخرى يفترض كونها معلومة، ثالثا وثالثا يفترض كونها معلومة في أحدهما مجهولة الآخر. والسؤال: هل يمكن التمسك بقاعدة الطهارة في الحالات المذكورة دون مأجورين؟ يمكن أو لا يمكن؟ ثلاث صور: يمكن التمسك بقاعدة الطهارة أو لا؟ المهم لا يشككم في جميع هذه الحالات لا يمكن التمسك. لماذا؟ لماذا؟ لمنجزية العلم الإجمالي. هذه الحالات بعد أن لا تشككم، لاحظوا أهم شيء أول مقطع: إذا كان عندنا إناءان علمنا، مو شككنا علمنا بوقوع النجاسة في أحدهما، يعني يقينا واحد من الإناءين نجس وليس بطاهر، يتنجز العلم الإجمالي. بعد مالك شغل اثنينهم سابقا طاهرين، اثنينهم سابقا نجسين، واحد منهم في السابق نجس والآخر طاهر، هذا ما يضاف. هذا اللولا يقينا واحد منهم نجس. لاحظ هذه الصور: تارة يفرض أن الحالة السابقة في كليهما مجهولة، خب كانت مجهولة الآن نعلم أن واحد نجس. الثاني وأخرى يفرض كونها معلومة، سابقا أن اثنينهم نجسين أو طاهرين، المهم واحد منهم نجس، تنجس العلم الإجمالي. وثالثا يفرض كونها معلومة في أحدهما مجهولة في الآخر. واضح ولا معلومة في أحدهما مجهولة في الآخر، إلا في هذه الحالة ثالثة يفترض كونها معلومة في أحدهما مجهولة في الآخر إذا علمنا أن واحد منهم نجس، الثاني مثل حل حل العلم الإجمالي إذا كان معين، إذا تعين أن هذا بخصوصه هو النجس، الثاني الشك صار شك بدوي تجري أضالة البراءة وتجري الطهارة. فالصورة الثالثة إذا حل العلم الإجمالي، وثالثة يفترض كونها معلومة في أحدهما مجهولة في الآخر. في هذه الصورة إذا علمنا بواحد بعينه، أما الواحد لا بعينه يتنجز العلم الإجمالي، لكن معلومة في أحدهما بعينه هنا ينحل وتجري الطهارة. هذا تمام الكلام في التطبيقات، وبه نختم الحديث في قاعدة الطهارة قاعدة الإلزام يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.